الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمع الكريم، أيها المستمعة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ألفاظ من القرآن الكريم أتت على معاني مختلفة، منها الكتاب. أصل الكتاب ما كتبه الله في اللوح مما هو كائن، ثم تتفرع منه معان ترجع إلى هذا الأصل، كقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قضى الله ذلك وفرغ منه، وقوله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما قضى الله لنا، وقوله لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي قضي، لأن هذا قد فرغ منه حين كتب. ويكون كتب بمعنى فرض، كقوله تعالى كتب عليكم القصاص، أي فرض، وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، أي فرضت. ويكون كتب بمعنى جعل، كقوله كتب في قلوبهم الإيمان، وقوله فاكتبنا مع الشاهدين، وقال فسأكتبها للذين يتقون. وتكون كتب بمعنى أمر، كقوله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي أمركم أن تدخلوها. ويقال كتب هاهنا أيضا جعل، يريد ادخلوا الأرض التي كتبها الله لولد إبراهيم عليه السلام، أي جعلها لهم. ومن هذه الألفاظ السبب والحبل. السبب أصله الحبل، ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها سبب. تقول فلان، أي بكتابهم الذي جمعت فيه أعمالهم في الدنيا. وقال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني كتابا أو يعني اللوح المحفوظ. وقد يجعل الطريق إماما لأن المسافر يأتم به ويستدل، قال الله تعالى وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح. ومن هذه الألفاظ الصلاة. الصلاة الدعاء، قال الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم، إن ذلك مما يسكنهم وتطمئن إليه قلوبهم. وقال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني دعاءه. وقال الأعشى يذكر الخمر والخمار، وصهباء طاف يهوديها وأبرزها وعليها ختم، وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم، أي دعا لها بسلامة من الفساد والتغير. والصلاة من الله الرحمة والمغفرة، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي مغفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، يريد ارحمهم واغفر لهم. والصلاة الدين، قال تعالى حكاية عن قوم شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا.